أشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. وبعد، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقد ورد أنهم بالشام، فهذا الحديث يدل على أن هناك مخذلون ومخالفون ومتربصون، لكن كما قال الله: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندها أو بأيدينا. هذه والله رسالتنا لطواغيت الجزيرة ولغيرهم. أما أولئك أصحاب يعني أصحاب السقوف المتفق عليها سلفا مع الطواغيت الذين يتشدقون بالجهاد وأنهم يدعمون الجهاد وأنهم كذا، فما إن حصلت هذه التهديدات من طواغيت الجزيرة حتى خنسوا وحتى سكتوا حتى حذفوا تغريداتهم حتى غيروا مقالاتهم حتى غيروا طرحهم، كيف يكون هؤلاء يعني أهلا أن تثق فيهم الأمة فتسير وراءهم؟ هؤلاء لا يستحقون القيادة ولا يستحقون الأمانة التي عجزت السماوات والأرض أن تحملها. فإن الله أخذ ميثاق الكتاب كما في قوله: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمن قليلا وكتب على كل يعني حظه. نحن في زمن فتن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان إذا كانت الفتن في الشام، يعني الفتن في الإيمان في الشام والفتن في غيره، فالذي رضي بالقعود والذي يعني صار من أعوان الطاغوت هذه هي الفتنة. أما أن تقاتل حتى لا تكون فتنة فليست فتنة، حتى يكون الدين كله لله ليست فتنة. والله تبارك وتعالى علموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، فاصبروا واثبتوا وجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى وجددوا بيعتكم من غير أن أحد يجبركم كما يقال. فنحن نجدد بيعتنا لأميرنا الشيخ أبو بكر البغدادي، ونحن نثبت على هذا العهد بإذن الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنا وعنكم وأن يفرج عن إخواننا السجناء في جزيرة العرب عاجلا غير آجل بأمر الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بخلاصهم، ووالله ما نسيناهم وما خرجنا إلى الشام إلا لنصرتهم، وسننصرهم بإذن الله تبارك وتعالى كما أمر الله تبارك وتعالى في جزيرة العرب وفي غيرها. ونسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا لحق حتى نلقاه، ونجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تكبير، الله أكبر، دولة الإسلام.